بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحب المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الكروب. شريعته صراط مستقيم فليس يمسنا فيها لغوب. أحبتنا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وندعو الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة المباركة من هذا الشهر الكريم الفضيل أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا وأن يتمم لنا شعبان وأن يبلغنا رمضان وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يكفينا شر الأعمال والأخلاق فإنه لا يكفي شرها إلا هو. نحييكم أحبتنا الكرام من مدينة ولدت على الميناء في شمال أقصى الدلتا وامتدت في أحضان النيل، مدينة تتميز بهوائها العليل وظلها الظليل وكثرة أشجار النخيل، من مدينة تتميز بموقع سياحي فريد إذ تمتد بطول 9.5 كيلومتر على ساحل البحر الأبيض المتوسط. إنها جميلة جميلات المدن العمرانية الجديدة في مصر، دمياط الجديدة. نحييكم من مدينة دمياط الجديدة وبالتحديد من ساحة مسجد الدعوة بهذه المدينة الجديدة، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر الله المكرم شعبان من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم معظم أيامه، وحث المسلمين على ذلك لأن أعمال العباد السنوية ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. ولذلك فإن الله عز وجل الجواد الكريم خالق الكرم والجود أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما كبيرا، حقق له أمنية غالية وأعطاه وساما خاصا لم يعطه لنبي ولا لرسول قبله. أما الأمنية فقد حقق الله له في هذا الشهر الكريم أن حول قبلة المسلمين في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، قبلة يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبها، حيث قال الله عز وجل في القرآن الكريم: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما الوسام الخاص النادر والفريد الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في شعبان ولم يعطه نبيا ولا رسولا قبله، فإن الله أنزل عليه في هذا الشهر الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي ذلك رفع لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لجاهه ورفع لمنزلته، لأن الله سبحانه وتعالى بذاته يصلي عليه وملائكته كذلك يصلون عليه، وأمر المسلمين جميعا بالصلاة والسلام عليه، فالصلاة والسلام دائمة بدوام ملك الله عز وجل، وذلك وسام خاص لنبينا صلى الله عليه وسلم وتكريم أي تكريم. أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الجمعة الطيبة المباركة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، وبرفقته عدد من المسؤولين عن هذه المدينة الجديدة: المهندس محمد عبد الله أبو سمرة رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أمين عبد المنعم علي الدين رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والسيد المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، والحاج السيد غنام خادم المسجد، والمهندس أحمد الطبشي رئيس مجلس إدارة المسجد، وعدد كبير من أبناء مدينة دمياط الذين قد جاء التلفزيون يشاركهم فرحتهم بالاحتفال السنوي للمدينة.

تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد منكن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات